لا حاضر يا لك بيت لك البيت عيدنا الله تعالي تعال يا تعال هاتونا يا عم هاتوا هنا اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يسمح لك. ربنا يفتح عليك. وإن الساعة الله الله تعليك يا مولانا صلى على النبي يا شهادي سلام ولقد آتيناك سبعا من المثاني نعم عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك سبعا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يا شعادل عليك استقبلك عظيم لا الله تعالك الله الله الله الله لا تمثل عينيك إلى ما متعنا به أزواجا لا تمتن عليك إلى ما مسكن به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وهو جناحك للمؤمنين وقل بقيت تعريف يا رب. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. في عادل الباز. وقل إني أنا Thank you. عليك ما تجيش من انت بتاع الشيخ سعيد بتاع الشيخ سعيد جود جمعة ام الشيخ جود جمعة بني بني عيوت جودة ايه كل مين اهو والدكتور رمضان هنا اهو الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. محمد والسلام فسبح بحمد ربك ثماني فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Shut up!